السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 89 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 47 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 23 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 24 بعد 100 إن شاء الله تعالى، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هاتان الآيتان تأتيان بعد آيات سبقت ترتبط بها ارتباطا وثيقا، وهذه الآيات وما قبلها تتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم كما قدمنا وذكرنا مرارا، وكان أقرب المجالس بذكر الكلام عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام والمجلس السابق الذي تحدثنا فيه عن إبراهيم، لأن الله تعالى قال في الآية 120: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وبينا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام موضع إجماع من أصحاب الديانتين السابقتين على مجيء الإسلام، وهما اليهودية والنصرانية، بل إن المشركين الذين بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السر في أن الآيات ختمت بالكلام عن إبراهيم. فإذا كان المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى الإيمان بالله ورسل الله ويدعوهم إلى الإيمان لليوم الآخر الذي كانوا لا يؤمنون به، وكان يدعوهم كذلك إلى عدم تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، كان يدعوهم إلى كل ذلك وهم يدعون أنهم على طريق إبراهيم وعلى ملة إبراهيم. فجاء في نهاية السورة ليبين كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت ملته مضادة كل المخالفة، تضاد وتخالف كل المخالفة لما كان عليه هؤلاء المشركون. ولذلك كرر ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين. إذن هنا ينقض طريقة القوم وينقض ما يدعيه القوم من صلة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا كنتم تدعون أنكم على ملة إبراهيم فهذا هو إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وأنتم كفرتم بنعمة الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله شاكرا لأنعمه. انظروا إلى المضادة وإلى المخالفة. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وأنتم تسيرون على طرق متعددة على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكذلك تحدث عن اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. فإذا كان لابد من أن يبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مضادا وكان حنيفا مائلا عن كل الطرق الوثنية والشركية والبيئات والتقاليد الجاهلية، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وذكر لإبراهيم صفات عديدة وصلت إلى التسعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تسع صفات. ثم العاشرة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذه صفة، صفة مدح لإبراهيم. نعم أعظم تنويه بمكانة إبراهيم أن الله عز وجل جعل رسول آخر الزمان الرحمة المهداة الذي اختتمت به النبوة في الأولين والآخرين. اختتمت به النبوة واختتم به الوحي الذي أرسل إلى الثقلين إلى الجن وإلى الإنس الذي ليس بينه وبين الساعة نبي وإنما رسالته خاتمة للعالم كله. الذي أوتي أعظم وحي نزل على البشر القرآن المهيمن على الكتب كلها. هذا الرجل العظيم الذي أمته هي الأمة الأخيرة السابقة الذي جاء في عقب الأنبياء سيد المرسلين سيد ولد آدم الذي أوتي الشفاعة العظمى يوم القيامة أول من يفتح له الجنة أمته أول من يقضى بينهم أول من يدخلون الجنة أول لهم الأولية المطلقة وهو الأول صلى الله عليه وسلم أول النبيين أول المسلمين أول المؤمنين. ولا يتصور أن يسبق بإيمان ولا إسلام ولا إحسان. وهو الذي أما الأنبياء في رحلة الإسراء والذي ارتفع وقربه ربه سبحانه وتعالى إلى مكان يسمع عنده صريف الأقلام. وصل إلى مكان رب العالمين قال فيه سبحانه في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وصل إلى مكان لم يصل إليه أحد من الأولين صلى الله عليه وسلم. هذا النبي وهذا الرسول أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذه أعظم مكانة لإبراهيم وأعظم مرتبة أوتيها إبراهيم 9 مراتب ثم تأتي العاشرة، ولذلك استخدم فيها ثم التي تفيد التراخي في الرتبة، مع أن ثم تفيد التراخي في الزمن، والزمن التراخي فيه موجود ولكن ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود التراخي في الرتبة. إذا كانت كل هذه الصفات السابقة مراتب عظمى فضل بها إبراهيم، فإن هناك مرتبة هي أعظم مما سبق، وهي كون رسول آخر الزمان يصبح تابعا لملتك يا إبراهيم. ثم أوحينا إليك يا محمد، يا من هذه صفاتك، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يبقى ثم هنا تفيد ماذا؟ التراخي في الرتبة. إذن هذه الرتبة العاشرة هي أعلى المراتب، أعلى من المراتب السابقة، كون رب العالمين يختارك يا إبراهيم لتكون إماما للناس وإماما لمن؟ لنبي آخر الزمان، إنها أعظم منقبة وفي نفس الوقت أعظم منقبة لمحمد عليه الصلاة والسلام، أن يكون خليل إبراهيم، خليل رب العالمين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء الذي كان إماما للناس، أن تكون ملته هي الملة المختارة لمحمد عليه الصلاة والسلام. فهذه منقبة عظيمة للنبي، إذا الأمر فيه ازدواجية. ثم إذا أوتي وأوحي إليه أن يتبع ملة إبراهيم، ثم يزداد على ذلك ويأخذ شرائع جديدة يوحى إليه بها فيتفوق على إبراهيم. فإذا كان آل إليه إرث إبراهيم، ثم بعد ذلك أوحي إليه بأمور ما عرفها إبراهيم وما أوحيت لإبراهيم، فيأتي هنا النور على النور، وتزداد مكانة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. إذن هي الصفة العاشرة والمرتبة العاشرة بعد 9 صفات السابقة. ثم أوحينا إليك، ولم يصل محمد في اتباعه لإبراهيم بالاجتهاد كما اجتهد من كانوا يتسمون بالحنفاء قبل مجيء الإسلام، وإنما إيحاء ثم أوحينا إليك. إذن محمد أمر بالوحي الأعلى، لم يجتهد، لم يخطر، وإنما اختير له، فصار على الضرب وعلى الصراط الذي أمره ربه بأن يسلكه. قيل لي فقلت ثم أوحينا إليك أن اتبع، إذن هو متبع وليس مبتدعا صلى الله عليه وسلم، قل ما كنت بدعا من الرسل، أوحي إلي أن اتبع، إذن هو لم يجتهد بل كان متبعا. ثم لم يتبع إبراهيم، اتبع ملة إبراهيم، فكان متبعا للملة لا لإبراهيم. ولذلك لما يقول لو كان إبراهيم حيا في بعض الروايات، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، فإذا الاتباع لو كان هناك نبي يتبع نبيا لكان إبراهيم تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلى بالأنبياء ولم يصلي أحد منهم به، فهو الذي تقدم ركب الأنبياء في الصلاة. ولذلك لا يتصور أبدا أن يكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم مأموما بالاختيار، من الممكن أن يأتي متأخرا في الصلاة فيكون مأموما، ولكنهم قدموه الصحابة، لكن بالاختيار الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتقدم عليه أحد. ولذلك لما قال من قال إن فلانا قد رؤي له رؤية أنه يصلي بمحمد صلى الله عليه وسلم وفرح وصفق الجهلاء، قلنا هذا دليل إن كانت الرؤية صحيحة وأحد رآها ولم يكذب، دليل على أن الرجل كان مبتدعا. هذه ليست منقبة، كونه يرى في المنام أنه إمام لمحمد، محمد لا يتقدم بل هو المقدم، فإن نظر أحد ورأى نفسه متقدما على محمد فدليل على أنه قد استبر السنة استدبر المنهج واستدبر الصراط المستقيم وكان على بدعة متقدما على محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد لا يتقدم أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. والقوم ما أوتوا إلا من جهلهم, ما أوتوا إلا من بدعتهم ومن جهلهم, ففضحهم رب العالمين. يعني فضيحة, كانت فضيحة. وقلنا هذا الكلام في عهد الرجل, وأولنا الرؤية في عهد الرجل أمامكم جميعا. يعني القضية لا نقول هذا الكلام الآن, ولكن قلنا هذا أمر لا يجوز في دين الله أن يتقدم على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم, لم يقل اتبع إبراهيم بل قال اتبع ملة, لكن محمد هو المتبع عليه الصلاة والسلام, لأنه أوتي علم, أوتي ما أوتيه الأنبياء وزاد عليهم, ليس من عند نفسي وإنما بأمر ربي سبحانه وتعالى. أن اتبع ملة إبراهيم. كلمة الملة ما معناها؟ ملة تأتي بمعنى دين وشريعة, ولكن أصل اشتقاق الكلمة تكلم فيه العلماء فقالوا إنها مشتقة, كلام يطول في اشتقاق الكلمة, ولكن المختار أنها اشتقت من الفعل أملى, أمليت, أمليت إملاء, هذا يعني يقال أمللت إملالا, هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك جاز يعني أصل اشتقاقها من الإملال بلا ميم, وهو ما يسمونه بالإملاء بالهمزة, وهذا أن تلقي على الكاتب جملة جملة فيكتبها, فتملي عليه جملة أخرى فيكتبها. ولذلك جاء في القرآن وليملل فليملل وليه بالعدل وليملل الذي عليه الحق. فليملل وليملل جاءت في القرآن مرتين, فليملل وليملل بمعنى الإملاء, يعني فليمل هو, يمل بمعنى ايه؟ يملل, انه يمليك, يعني زي ما بيقول احنا في يملي, فبيمليه. لان الانبياء حينما يؤمرون بالشرائع تأتي الشرائع شيئا فشيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة قبل الهجرة, ثم فرض عليه الصوم والزكاة في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم, ثم فرض عليه الحج في العام التاسع على الصحيح, وإن كان هناك خلاف بين العلماء, ولكن الصحيح الذي حرره ابن القيم وحققه في زاد المعاد أن الحج فرض في العام التاسع. إذن تملى الشريعة شيئا فشيئا, ولذلك تسمى الشريعة ملة, ولكن لا تنسب هذه اللفظة إلى الله, فلا يقال ملة الله, ولا يقال ملة زيد أو ملة فلان من البشر, وإنما تنسب للنبي. يبقى الملة بمعنى الدين, ولكنها تنسب للنبي الذي أمليت عليه, للنبي الذي أمليت, لكن الدين ينسب إلى رب العالمين, فيقال دين الله ويقال دين زيد, فتنسب إلى أحد الناس الدين, وينسب إلى الله وينسب إلى الأنبياء, لكن الملة خاصة بنسبتها لمن؟ للنبي الذي نزلت عليه, فيقال ملة محمد, ملة إبراهيم, لكن لا يقال ملة الله, ولا يقال ملة خالد أو ملة حسن أو ملة فلان من البشر, لا. كذلك لا تقال الملة عن أحد الشريعة, وإنما عن مجموعها بعكس الدين. فنقول الصلاة دين, الصيام دين, الزكاة دين, لكن لا نقول الصلاة ملة. الملة لا تطلق على أحد الشريعة بل تطلق على إجمال الشريعة, فيقال الملة. وتذكر كثيرا حينما نتكلم عن الأصول, الأصول العامة والشريعة العامة, وليس تطلق على الفروع. فمن هنا كانت كلمة الملة كلمة دقيقة تحتاج إلى تحرير, فهي أصل اشتقاقها من الإملال, لأن الشريعة تملى شيئا فشيئا، هذا أصل اشتقاقها. وارجع إلى ما حرره الأصفهاني في كتاب المفردات، حرر هذه اللفظة تحريرا جيدا حينما شرح كلمة الملة. ارجع إلى المصدر ثم تنسب إلى النبي الذي نزلت عليه، ولا تنسب إلى الرب فيقال ملة الله، لا يقال دين الله، ولا تنسب إلى الأفراد وإنما تنسب إلى الرسول الذي أنزلت عليه، ولا تقال عن آحاد الشريعة وإنما تقال عن جملة الشريعة، فيقال عن ملة إبراهيم ملة محمد كل الذي أنزل عليه. لكن حينما نأتي إلى الصلاة أو الزكاة أو الصيام فنقول الصلاة دين، ولا نقول الصلاة ملة، فلا تطلق على آحاد الشرائع بل تطلق على جملة الشريعة. فمن هنا هي إذن هي تنسب إلى النبي. فقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. مرة ثانية تتكرر كلمة حنيفا، والحنف كنا قد شرحناه في اللقاء الماضي وحررنا معناه، لكن اليوم نزيد شيئا، وهو من المقصود بقول رب العالمين هنا حنيفة؟ هل هو إبراهيم أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ في الآية السابقة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، قولا واحدا حنيفة حال من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم هو الحنيف، لكن هنا هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون عن إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، ويقول حنيفة حال صاحبها المضاف إليه. وقلنا في الدرس الماضي إنه هناك خلاف بين النحاة في كون صاحب الحال يكون مضافا إليه، ولكن لأن المضاف حينما يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو شبيه بالجزء يجوز أن يكون الحال من المضاف إليه، حينما يكون جزءا كما في قول الله تبارك وتعالى لحم أخيه ميتا، فميتا حل من ماذا؟ من أخيه، لأن لحم جزء من أخيه، يبقى المضاف جزء من المضاف إليه، فلما كان المضاف جزءا من المضاف إليه لحم أخيه ميتا جاز أن يأتي منه الحال، الحال يأتي من المضاف إليه، وهنا شبيه بالجزئية، لأن الملة من إبراهيم كأنها جزء من إبراهيم، ملة إبراهيم كأن الملة جزء من إبراهيم التي هي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هي شبيهة بالجزء ولكنها ليست جزءا منه ككلمة لحم، فهي شبيهة بالجزئية. ولذلك كأنه قال اتبعوا إبراهيم، لأن اتبعوا ملة إبراهيم كأنه قال اتبعوا إبراهيم حنيفة. ومن الممكن أن يكون حنيفة صاحبها اتبع، أو إليك اتبع ثم أوحينا إليك الضمير الكاف، أو اتبع اللي هو المقصود به مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إليك تعود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتبع تعود على محمد صلى الله عليه وسلم، في حال كونك يا محمد حنيفا كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيف. إذا محمد حنيف زي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام، كان إبراهيم حنيفا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك حنيف. فإذا حنيفة هنا مشتركة، إما أن تكون حال من المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون حالا ممن؟ من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبكل قال طائفة من أهل العلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. الآية التي سبقت ولم يكن من المشركين، وهنا وما كان من المشركين، هل بينهما فرق؟ نعم، الفرق أن وما كان من المشركين حينما دخلت ما التي نفت فعل كان وما كان من المشركين وجاء بصيغة الماضي، فدل ذلك على أن إبراهيم لم يكن في يوم من الأيام في تاريخه كله منذ أن ولد لم يكن في يوم من الأيام مشركا على الإطلاق. وبهذا نرد على من ظن أن قول الله تعالى على لسان إبراهيم في سورة الأنعام هذا ربي أنه كان مشركا، لأن هذا لو كان يعني كما يقولون إبراهيم يسعى إلى اكتشاف ربوبية الله وألوهيته، إذا كان إبراهيم قد أشرك في الربوبية وقال عن النجم هذا ربي، وقال عن القمر هذا ربي، وقال عن الشمس هذا ربي، فهل هناك شرك أعظم من هذا الشرك؟ الشرك في الربوبية؟ هل يوجد شرك أعظم من الشرك في الربوبية؟ إذا كان يقول هذا ربي هذا أعظم الشرك، فإذا كان إبراهيم قد وقع فيه فكيف يقول عنه رب العالمين وما كان من المشركين؟ فدل ذلك على الفهم الصحيح الراجح في كون هذه الآيات تتحدث عن ماذا؟ عن مناظرة كان يناظر الصابئة كما ناظر عبادة أصنام والتماثيل الذين كان على رأسين أبوه، فها هو يناظر كذلك الصابئة الذين يجعلون للعقول العشرة أو للملائكة الذين في السماء ليس تماثيل على الأرض ولا أصنام ولكن هياكل، الذين صنعوا الهياكل من صابئة حران الذين قام بمناظرتهم. ولذلك قال في قالت الآيات في آخرها قال أتحاجوني في الله وقد هداني، وحاجه قوم، إذن القضية كانت عبارة عن ماذا؟ عن مناظرة. فإذن هو حينما قال هذا ربي كان من باب التنزل مع القوم في المناظرة ولم يكن مشركا، لأن الله قال وما كان من المشركين. قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام منذ أن ولد على الفطرة ولم تتدنس فطرته بالشرك أبدا في يوم من الأيام. فقول وما كان من المشركين دلت على كون إبراهيم لا يزال على التوحيد منذ أن خلقه الله، لم يتدنس بالشرك في يوم من الأيام. الآية الأخرى تقول ولم يكن من المشركين، هذه لم يكن من المشركين أعطتنا معنى جديدا غير المعنى الذي أعطتنا إياه نفي الفعل الماض، ولم يكن هذا نفي متجدد يدل على الاستمرار. فظل إبراهيم على التوحيد وكون وعلى كونه عليه الصلاة والسلام ضد الشرك، لم يكن مشركا في يوم من الأيام، وما كان مشركا ولم يكن من المشركين، فهذا نفي الماضي وذلك نفي الايه الحاضر الذي يدل على الاستمرار والتجدد. ثم تدل على أمر آخر، التبري من الشرك ومن المشركين. ولذلك كانت ملة إبراهيم هي الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والتبري من الشرك ومن المشركين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا بدا ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن إبراهيم الذي يصدع في العالم أجمع، ومن كان مع إبراهيم؟ من الذي كان مع إبراهيم؟ زوجه سارة، ثم سريته هاجر، من كان مع إبراهيم؟ فآمن له لوط ولوط أصبح نبيا رسولا، من كان مع إبراهيم؟ ولذلك قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، الأولون كذبوا بي، الأولون كفروا بي، وذلك ينتقل من بلدة إلى بلدة داع إلى التوحيد، وفي كل مرة يكفر بي فيهاجر إلى ربي. مهاجر إبراهيم دائما يهاجر إبراهيم من بلدة إلى بلدة من قرية إلى قرية يدعو إلى التوحيد. وإذا كان حنيفا والحنف والميل مال عن كل ديانات أهل الأرض، فأصبح في زمنه مائلا نشاز بالنسبة لأرض الله، الأرض أطبقت على الكفر فأصبح هو وحده مع أنه على الصراط المستقيم، لدرجة أن هذا الصراط المستقيم يعتبر بالنسبة لما أجمع عليه أهل الأرض من كفر ومن شرك ومن وثنية أصبح مائلا مائلا، لأن كل الاتجاهات ضده، كل الاتجاهات ضده لأنها على الشرك والكفر، فأصبح الحق مائلا. ليس معنى ذلك أنه متعرب، لا، مائل. فكان حنيفا مال عن كل الديانات الأرضية لأنها كلها قامت على الوثنية وقامت على الشرك، ومع ذلك يجهر ويقف أمام العالم كله ليعلن دينه ولا يخاف من أحد، فيقول إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. من يقول لمن؟ المفروض المجتمع هو الذي يقول لشخص واحد كفرنا بك وبدأ بيننا وبينك لا، هو الذي يقول. انظروا إلى الشجاعة، انظروا إلى القوة، انظروا إلى البطولة، هذه البطولة الحقة. رجل واحد يقف أمام الدنيا كلها ليقول للعالمين كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة، مفيش تقية، العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما هذا؟ ما هذه القوة؟ ولذلك كان إماما، وذلك قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وجاء الآخرون السابقون عند ربهم ليصلوا وليسلموا عليه في كل ركعتين من ركعات صلاتين فرضها ونفلها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إبراهيم السابقون كفروا به والآخرون احتفوا به وصلوا وسلموا، صلوا وسلموا عليه صلى الله عليه وآله وسلم مصداقا لدعوته. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فجاء الآخرون ليقولوا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. في التشهد نصلي ونسلم استجابة لدعوته، دعوات العظيمة الموجودة في القرآن وكل دعواته استجيب لها، إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ولذلك قال إلا قول إبراهيم لأبي، إياكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إلا قول إبراهيم مستثنى من الأسوة، لم يكن لكم فيه أسوة هنا، لأن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ممن؟ من أبيه. انظر إلى القوة في الحق، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. انظر ما كان ولم يكن من المشركين، تدل على الماضي، على الحاضر، الاستقبال، على التبرؤ من الشرك ومن أهل الشرك. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي تمسك بها محمد صلى الله عليه وسلم. أين مشرك مكة من هذه الملة؟ أين اليهود من هذه الملة؟ وذلك بعد أن أنهى الكلام عن الشرك وجاء الكلام واضحا صريحا ولم يكن من المشركين. أنتم البعداء بالنسبة لأهل مشركون متدنسون بالشرك حتى آذانكم، ولكن إبراهيم كان موحدا حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ولكن اليهود الذين يدعون اتباعهم لإبراهيم، ما موقفهم منك يا محمد؟ ما موقف اليهود؟ اليهود يدعون أنهم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاءت سورة آل عمران المدنية، سورة النحل التي نحن بصدد الحديث عنها مكية، لكن سورة آل عمران مدنية، وكانت المناظرات قد حدثت وراجت بين اليهود والنصارى والمسلمين، ولذلك سورة آل عمران في صدرها مناظرة، مناظرات بين اليهود والنصارى. ولذلك قلت أما لما قال رب العالمين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن فلا تكن من فلا تكن من المفترين من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق فقل تعالوا ندعو أبناءنا. بعد المناظرة وصل إلى مرحلة المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وصل معهم إلى أوج المناظرة حتى وصل إلى المباهلة. هذا مع النصارى ومع اليهود طال الحوار والمناظرات حتى وصل الأمر إلى استخدام السيف وطرد بني قينقاع وطرد بني النضير وإعمال السيف في بني قريظة في غزوة الأحزاب. إذن هناك كانت الصراعات بين المسلمين وبين أهل الكتاب ولم يكن المسلمون فيها بادئين. وهذا أمر أطلنا النفس في بيانه في دروسنا السابقة. لكن اليوم نتحدث عن اليهود فقط في سورة النحل لأن النصارى لم يكن هناك بينهم وبين المسلمين صدام، وإنما كانت العلاقة بين المسلمين وبين النصارى في العهد المكي علاقة طيبة بدليل ما حدث في الحبشة. كان العلاقة عن طريق هجرة المسلمين للحبشة وإرسال النجاشي مجموعة من القساوسة، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي لما ذكرنا سبب نزول قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، وهي التي جدد العهد بها وبذكرها في سورة المائدة لما قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا. تحدث عن نصارى الحبشة فقال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ثم ذكر القصة وما حدث من هؤلاء الأحبار والرهبان الذين اخضلت لحاهم من دموعهم حينما سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وأعلنوا إسلامه، بل أسلم النجاشي نفسه. إذن في العهد المكي لم يكن هناك صدام مع النصارى، والصدام مع النصارى نصارى نجران حدثت فيه المناظرة وهربوا وفروا من المناظرة في العهد المدني، فروا من المباهلة. ثم كان لقاؤه معهم بالسيف والسنان متمثلا في من؟ في الدولة الرومانية، وده كان صراع سياسي لأن النصارى كانوا يعلنون إسلامهم بمجرد سماع الذكر الحكيم الذي أنزل على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حدث مع أهل مصر وأهل الشام. لكن الصدام المسلح كان مع الدولة الرومانية خوفا على مكانتها السياسية، حتى إن هرقل نفسه قد جاءت أدلة تفيد بأنه اعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكاد يسلم لولا أن منعه من ذلك الخوف على كرسيه وعلى ملكه. ما علينا، المهم الآية هنا 24 بعد 100 تتحدث عن اليهود، لأن السؤال قد يسأل هنا واليهود الذين يدعون اتباعهم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما موقفك منهم يا محمد؟ إن كنت أنت الذي أمرت بأن تتبع إبراهيم فما موقف اليهود؟ وهذه الآية شبيهة بما نزل في سورة آل عمران حينما قال الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب الذين يدعون نسبة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول لهم ها أنتم هؤلاء قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم لا الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذا جاءت الآيات الصريحة صادعة بالحق في العهد المدني. هنا اليهود يدعون نسبة بإبراهيم، وقلت لكم في اللقاء الماضي إن سدنت القائمين على دراسة مقارنة الأديان، وهي دراسة أوروبية ما يسمى بعلم مقارنة الأديان، هؤلاء يسمون الديانات الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية الديانات الإبراهيمية. فيش حاجة اسمها ديانات إبراهيمية. الدين الذي نزل من عند الله دين واحد. السماء لا تمطر أديانا، إذا كانت السماء تمطر ماء فهي لا، وأحيانا تمطر حجارة سلمنا الله وإياكم، ولكنها لا تمطر أديانا. السماء لم ينزل منها إلا دين واحد. ومن الذين قالوا إنا نصارى، هم اللي قالوا، كل واحد حر في نفسه يقول اللي هو عاوزه، وعاد هذا يقول على نفسه كذا، يقول على نفسه شيوعي، ده يقول على نفسه، ويفصل بينهم رب العالمين يوم القيامة، ويعاقب رب العالمين يوم القيامة، ويحاسب رب العالمين. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. سموا أنفسكم كما تشاءون، لكن الدين الذي نزل من عند الله، من الذي سمانا به؟ هو سماكم المسلمين من قبل، وفي من قبل القرآن وفي هذا، يعني في القرآن. من الذي سمانا المسلمين؟ ليس إبراهيم، هو الله سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني في القرآن، من قبل نزول القرآن ربنا سمانا المسلمين وفي هذا. فإذا يقولون الديانات الإبراهيمية، لأن اليهود يدعون نسبة بإبراهيم، النصارى يدعون نسبة بإبراهيم، مشرك ومكة يدعون نسبة بإبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فهؤلاء حينما ادعوا ذلك قال لهم اعطونا الدليل على اتباعكم لإبراهيم، مثلما قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، بدل فيه آيات بينات وفيه من الآيات البينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم كل مكان وقف فيه إبراهيم. من الذي بنى الحرم؟ من الذي بنى الكعبة؟ إبراهيم. هل كان لإبراهيم أبناء غير إسماعيل في هذا المكان؟ أبدا، هو واحد بس إسماعيل في ذلك المكان وضعه وأم واجه عند جبال فاران في جزيرة العرب، ثم ذهب إليه وبنى البيت، بنى لله بيتا، معروف إن ده بيت إبراهيم. مناسك الحج معروفة إن إبراهيم هو الذي قام بها، إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقف على الحجر، ساخت قدماه في الحجر، ولا يزال موطئ قدمي إبراهيم على الصخر، مقام إبراهيم، رجل إبراهيم معلمة في الصخر، ومن دخله كان آمنا. ده دليل على إن إبراهيم هذا مكانه. أنتم تدعون اتباع إبراهيم، مين فيكم بيحج؟ هل اليهود يحجون؟ أبدا. هل النصارى يحجون؟ أبدا. مع إن موسى حج، والرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج رأى في رحلة في في في أثناء حجة الوداع تحدث عن كون موسى عليه السلام كان في هذا المكان يجأر ويرفع صوته بالتلبية في المكان، وحدد الأماكن التي رأى فيها الأنبياء. إذن كل نبي كان يذهب إلى ذلك المكان ليحج بيت الله الحرام. طيب هذا المكان بالإجماع، هذا مكان بناه إبراهيم، كان يقيم فيه مناسك الحج. أنتم يا من تدعون نسبة بإبراهيم، أين مناسك الحج في شريعتكم؟ غير موجودة. هذا دليل على أنكم حرفتم وبدلتم. إذن أنتم لستم على ملة إبراهيم. إن أول بيت وضع للناس، حجة نيرة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آية بينت مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ده أمر قدري، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت، كل الناس من استطاع إليه سبيلا. وبعدها يقول ومن كفر بعد ذلك، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. يبقى من بدل دين الله وكفر بشريعة الحج ولم توجد هذه الشريعة في ديانته وعزلت ومحيت بفعل فاعل، فهذا دليل على أنهم كفروا، لأن من بدل دين الله فقد كفر، من حرف فقد كفر، من ألغى شريعة من الشرائع التي أنزلت على المرسلين فقد كفر، بدل الدين وكفر بشريعة الحج. وإذا قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذه حجة يقيم عليهم الحجة الرسالية والحجة من التاريخ، حجة تاريخية عظيمة عليكم يا من تدعون نسبة بإبراهيم. مثل ذاك، مثل هذا الذي ذكر في آل عمران مثال، هنا يقول سبحانه هنا في هذه الآية الكريمة: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. هل السبت الموجود في شريعة اليهود كان في ملة إبراهيم؟ لا، مستحيل، لم يكن موجودا. ولذلك حينما ادعوا نسبة بإبراهيم فقالوا إننا نعظم السبت، وهذا النبي الذي جاء لا يعظم السبت ويدعي نسبة بإبراهيم. فقيل لو ائتونا بالبرهان على كون إبراهيم كان معظما للسبت، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما لكم فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، لأن التوراة عندكم مع أنها حرفت، والإنجيل لديكم مع أنها حرف، لكن إبراهيم كان قبل التوراة وقبل الإنجيل، فلما تدعون أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ فهنا يقول تعالوا لكي أبين لكم حقيقة ما غاب عنكم. إنما، وجاء بأسلوب القصر والحصر، والقصر هنا قصر يقلب عليهم السؤال قلب، لأنهم ادعوا أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، فقال فكل هل كان إبراهيم يعظم السبت؟ ائتونا بدليل على هذا. ثم قال لهم إنما حقيقة السبت، فرض السبت جعل على الذين اختلفوا فيه، اختلفوا في السبت، وهذا هو قول جمهور المفسرين خلافا لصاحب التحرير والتنوير، لأنه شذ عما قاله جمهور أهل العلم من السابقين، فقال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا في إبراهيم، فقال فيه اختلفوا فيه هذا يعود على إبراهيم، وأراد أن يدلل على ذلك بكلام يرجع إليه من شاء، كلام متهافت، ولكن قول جمهور أهل العلم وتفسير السلف على أنهم اختلفوا في السبت. وهذا يبين لنا أمرا نقدم له بمقدمة حتى نفهم الآية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه من حديث رواه أبو هريرة عنه، وجاء في البخاري ومسلم بطرق عديدة: نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون عند ربنا. الآخرون مبعثا وزمانا، السابقون في المقدمة عند ربنا، بيد أنهم، بيد بمعنى غير، وزنا ومعنى، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، أوتينا الكتاب من بعدهم. ثم هذا يعني يوم الجمعة، يومهم الذي فرض الله عليهم. إذن اليوم الذي فرضه الله عز وجل على العالم، على اليهود والنصارى والجميع، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه، فاختلفوا فيه، اختلفوا في أشياء كثيرة، اختلفوا في أمور تخص الاعتقاد. أفلا يختلفون في يوم رمز إسلام سيجتمعون عليه؟ ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه فاختلفوا فيه فهداناه الله إليه، وفي رواية فهدانا الله إليه، نحن الذين هدينا إليه. فالناس لنا فيه تبع، لما اختلفوا فيه جاءوا تابعين لنا. اليهود غدا اختاروا السبت الذي يأتي بعدنا بعد الجمعة، والنصارى بعد غد اختاروا الأحد. لماذا؟ الله عز وجل فرض عليهم يوما، هذا اليوم يعظمونه ويكون يوم عبادة جامعة يجتمع فيه الناس، اليوم الذي اختاره الله هو اليوم الذي انتهى فيه الخلق. الخلق خلق في ستة أيام: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، اليوم السادس الجمعة. هكذا بالترتيب. الأحد يعني واحد، الاثنين يعني اثنين، يبقى بداية الأسبوع من امتى؟ من يوم الأحد، انتهى بيوم الجمعة. يوم الجمعة جمع فيه الخلق فسمي جمعة، اجتمع فيه الخلق. وكان العرب يسمونه في الجاهلية يوم عروبة، يوم عروبة، لكنه سمي يوم الجمعة بيوم الجمعة، الجمعة لأن الخلق اجتمع فيه. ولذلك هذا اليوم خلق فيه آدم عليه الصلاة والسلام. إذن آدم خلق بعد أن خلقت السماوات والأرض، وأعد الكون لاستقبال الخليفة الذي سيجعله الله في الأرض خليفة. خلق في يوم الجمعة، اليوم الذي تم فيه الايه؟ الخلق. خلق الله فيه آدم. فهذا اليوم يوم عظمه الله سبحانه وتعالى وأمرنا أن نجتمع فيه، لأنه يتفق مع اجتماع الخلق. الخلق اجتمع فتمت النعمة، تمت النعمة. فمن هنا رب العالمين أراد أن يذكرنا في هذا اليوم الذي تم فيه الخلق أن نجتمع فيه لنتذكر نعمة الله عز وجل علينا. نتذكر فيه ماذا؟ نعمة الله عز وجل عليه لنشكره فيها. ورب العالمين لم يجعل هذا اليوم يوم عطالة أو يوم بطالة. لا يوجد في الإسلام أيام عطلة أو أيام بطالة، لا. ولذلك قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن البيع والشراء محرم في ساعة واحدة، ساعة الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اشتغلوا. إذن هو ليس بيوم محرم فيه العمل، لا يوجد يوم محرم فيه العمل في الإسلام، رحمة. هذا كان قديما. فلما أن جاء موسى عليه الصلاة والسلام وأرسل إلى قوم هؤلاء الناس، القرآن الكريم حكى لنا ماذا فعلوا مع موسى عليه الصلاة والسلام. موسى ما تعب مع فرعون كما تعب مع القوم الذين أرسل إليهم. موسى عليه الصلاة والسلام ما تعب مع فرعون كقدر تعبه مع اليهود الذين اتبعوا. ولذلك موسى كاد القرآن الكريم أن يكون كله في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، كاد القرآن أن يكون كل قصة موسى مع بني إسرائيل. تاريخ عجيب، تاريخ عجيب مع بني إسرائيل. المهم أنه كلما أمرهم بشيء كانوا كما قال القرآن الكريم: سمعنا وعصينا. كانوا يقولون له: سمعنا، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لك. يقولون له: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. أناس يعني القرآن الكريم بيّن لنا حقيقة هؤلاء. المهم أنه حينما أمرهم بأن يعظموا يوما في الأسبوع هو يوم الجمعة، قالوا: لماذا يوم الجمعة؟ يوم الجمعة هذا وآخر يوم في العمل، فلماذا نقدس هذا اليوم ونعظمه؟ قال: وماذا تقولون؟ افتونا أيها المفتون. فقالوا: اليوم السابع الذي لم يكن فيه خلق والذي نستريح فيه. انظروا إلى قياس العقلي في مقابلة النص، ووقفوا هذا منقول في الروايات عن مجاهد وعن غيره وعن ابن عباس أنهم قالوا لو أبوا أن يسلموا لموسى عليه السلام. فحينئذ رب العالمين ابتلاهم بتعظيم السبت، كما قال عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لم يكتبها الله عليهم إلا هذا استثناء منقطع، يعني ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فألزمهم الله بها. فهل رعوها حق رعايتها؟ يعني ألزموا أنفسهم ببدعة، وحينما التزموها لم ينفذوا التزامه. نفس الكلام، من الذي اختار السبت؟ اليهود اختاروا السبت، فقالوا السبت هو يوم الأجازة، ثم بعد ذلك قالوا إن هذا اليوم هو الذي استراح فيه رب العالمين والعياذ بالله. فلما قالوا إنه استراح، قالوا نستريح كما استراح ربنا والعياذ بالله. ورب العالمين قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ردا على اليهود، وقال ولم يعي بخلقهن. فإذا رب العالمين نفى عن نفسه، وذلك كثر التسبيح في القرآن الكريم نظرا لأن هؤلاء نسبوا إلى الله عز وجل ما لا يجوز أن ينسب إليه. وذلك حتى الصور التي تتحدث عن اليهود كثر فيها التسبيح. انظروا إلى سورة الحشر تبدأ بالتسبيح وتنتهي بالتسبيح، سورة الإسراء التي تتحدث عن بداية ونهاية بني إسرائيل تبدأ بالتسبيح كما سيجيء إن شاء الله تعالى. فإذا هؤلاء كذبوا على الله وافتروا على الله سبحانه وتعالى، ولذلك عوقبوا بأمور عجيبة. انظروا إلى ما جاء في كتبهم، تعظيم السبت أصبح عندهم في شريعة اليهود حكما، هذا بالأصل يعني هذا الأمر كونهم يجعلونه حكما أبديا في العهد القديم، هذا دليل على أنهم كذبوا، لأنه سيأتي بعد ذلك أن المسيح خالفهم في هذا. انظروا إلى سفر العهد، أسفار العهد القديم، سفر الخروج، يقول في الإصحاح العشرين، الإصحاح العشرين السطر 8-11 اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع أعمالك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما، لا تصنع عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك حتى الضيف، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح والعياذ بالله، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. هذا موجود في سفر الخروج، وهذا الموجود في سفر الخروج، خدوا بالكم هذا الكلام الموجود في سفر الخروج موجود في الوصايا العشر. يعني بتسمعوا كلمة الوصايا العشر كتيرة، هذا من ضمن الوصايا الايه العشرة التي اوحيت او انزلت على موسى عليه السلام عند جبل الايه الطور. ثم في سفر الخروج ايضا في الاصحاح 31 من السطر 12-17 وكلم الرب موسى قائلا، وانت تكلم بني اسرائيل قائلا ثبوتي جمع سبت تحفظونها لانه علامة بيني وبينكم، علامة بيني وبينكم في اجيالكم لتعلموا اني انا الرب الذي يقدسكم فتحفظون السبت لانه مقدس لكم، من دنسه يقتل قتلا. انظروا الى بقى الحدود، من يدنس يوم السبت يعني يفعل فيه عملا حكم في التوراة يحصل له ايه؟ يقتل قتلا. ان كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها، ستة ايام يصنع عمل، واما اليوم السابع ففيه سبت عطلة، ففيه سبت عطلة مقدس للرب، سبت عطلة مقدس للرب، كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا. فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا. كلمة عهد أبدي يبقى غير قابل للإيه؟ للنسخ، وهذا كذب، لأنهم بهذا يحرفون، لأن السبت كان من ضمن الأثار والأغلال التي جعلت عليهم، لكن رسول آخر الزمان سيمحو هذه الأثار والأغلال محوا ويعود بالأمر إلى ما كانت عليه ملة إبراهيم. وسأوضح لكم قصة ملة إبراهيم مرة ثانية بعد أن أنهي هذا الكلام. فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا، وبيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس والعياذ بالله، وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. ثم أصبح اليهود يعادون المسيح ويؤذون المسيح ويترصدون لقتله ويتربصون به. أتعرفون لماذا؟ مع أن المسيح جاء تابعا للتوراة وقال ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأتمم، بحجة أن المسيح لا يعظم السبت. ولذلك وجدنا إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس في السطر السادس عشر إلى الثامن عشر يقول: ولهذا كان اليهود يطردون يسوع، يسوع يعني عيسى، ولكن العبر بتعكس يسوع، اعكسها بقى العين في الآخر هتلاقي إيه؟ عيسى، مش كده ولا لا؟ نعم. وطبعا الواو والياء تتعاوران. يقول: ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا. هذا لو قرأنا الإصحاح من أوله سنجده قام بشفاء بعض المرضى، فلما شفي المريض بإذن الله تعالى في يوم سبت طلبوه أن يقتلوه. لماذا؟ لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. وفي الإصحاح التاسع السطر السادس عشر من إنجيل يوحنا: فقال قوم من الفريسيين، قوم من أحبار اليهود وحاخاماتهم، طائفة اسمهم الفريسيون: هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. إذن المسيح جاء ناسخا للسبت، من بين رفع الآثار والأغلال جاء المسيح ناسخا للسبت. وهذا هو القول الذي قاله بعض أهل العلم، كما قال الإمام ابن كثير في تفسير رحمة الله عليه. الإمام ابن كثير بيقول: شرع الله في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه وتمت النعمة على عباده. أقول والراجح أنه شرع للأمم جميعا، لأن الإمام ابن كثير بيقول شرع لهذه الإيه؟ الأمة، لكن الحديث بيقول: ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه. فالراجح أنه شرع للأمم جميعا كما جاء في الصحيحين، ولكن أهل الكتاب اختلفوا فيه وعدلوا عنه إلى السبت بحجة أن الله استراح فيه بعد إكمال الخلق يوم الجمعة، فألزمهم الله به ووصاهم أن يتمسكوا به مع أمره إياهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم حين يبعث، وأخذ عليهم الميثاق بذلك. ولهذا قال: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة. قول مجاهد وصح ذلك عنه: اتبعوه وتركوا الجمعة. يقول ابن كثير: وظل اليهود متمسكين به حتى جاء عيسى، فيقال هناك قولان: إنه حولهم إلى الأحد، وهذا يتطابق مع ما جاء في إنجيل يوحنا كما قرأنا عليكم أنه ما عظم السبت، ويقال ده كلام ابن كثير إنه ظل متمسكا بتعظيم السبت محافظا عليه حتى رفع، وأن النصارى في زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى الأحد مخالفين اليهود وحولوا القبلة كذلك إلى جهة المشرق وخالفوا قبلة اليهود التي هي إلى صخرة بيت المقدس. لأنهم لماذا اتجهوا إلى جعل النصارى قبلتهم الشرق؟ لأنه كما جاء في القرآن الكريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فالمكان الشرقي وذلك تسمى الشمس الشرق، فجهة الشمس جهة المشرق، ولذلك النصارى قبلتهم إلى جهة الإيه؟ المشرق، لأنها المكان الذي اختارته السيدة مريم، انتبذت من آلهة مكانا شرقيا. أما اليهود فيعظمون ويقدسون صخرة بيت المقدس، لكن تعظيم المشرق لم يكن من ديانة المسيح ولم يكن من ديانة موسى، وإنما كانت قبلة بني إسرائيل إلى بيت المقدس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء صلى إلى بيت المقدس ثم أمر بالاتجاه إلى الكعبة اللي هي ملة إبراهيم، واخدين بالكم، لكي يحول حتى يبين اتجه إلى بيت المقدس ليبين أنه جاء في عقب الأنبياء وريث لكل الأنبياء، ثم بعد ذلك حينما يتحول إلى ملة إبراهيم وإلى البيت الحرام يدل على أنه آل إليه إرث الأنبياء جميعا صلى الله عليه وسلم. المهم أن الله تبارك وتعالى قال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. اليهود اختلفوا على، طب قد يقول قائل هل اليهود اختلفوا فيما بينهم؟ فقالت طائفة نعظم الجمعة كما أمرنا موسى، والآخرون قالوا بل نعظم السبت، فحدث الخلاف. نقول هذا لم يثبت وإن قال به البعض، ولكن إن لم يكونوا قد اختلفوا إلى فريقين أو إلى فرق عديدة والكل أجمع على تعظيم السبت، فمعنى ذلك أن كلمة اختلفوا بمعنى إيه؟ كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا على أنبيائهم. فالاختلاف مخالفة الأنبياء يقال عليه اختلفوا على أنبيائهم، فأصبح الأنبياء يتجهون اتجاها وهم يختلفوا مع الأنبياء. فلما اختلفوا مع أنبيائهم لم يجوز أن يقال اختلفوا مع الأنبياء، لكن اختلفوا على الأنبياء، لأنهم كان واجبا عليهم أن يتبعوهم فاختلفوا عليهم وتركوا سبيل الأنبياء، فعوقبوا بماذا؟ عوقبوا بالآثار والأغلال، فأمروا بتعظيم السبت بالأسلوب الذي رأيتموه، تعظيم السبت لدرجة أنهم لا يجوز لهم أن يعملوا في يوم السبت عملا أي عمل. ولذلك لما جاء في زمن داود عليه السلام وعوقبوا عقوبة شديدة بحيث قيل لهم لا تعدوا في السبت كما قال رب، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فماذا حدث في قرية أيلة الياء؟ ما الذي حدث؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت لا يجوز لهم أن يصطادوا، ومصدر أكل عيشهم ورزقهم السمك. انظر إلى العقوبة الربانية، عقوبة عجيبة قدرية عجيبة، لا يجوز لهم أن يصطادوا في يوم السبت، ويوم السبت تأتي إليهم الأسماك على الشاطئ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تصطاد باليد سهل جدا، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. يجي الصيادون في الأيام الستة الأخرى ولا يعرفوا يصطادوا سمكة واحدة، الأسماك تيجي تغزهم على الشاطئ في يوم السبت، تقدر تصطادني بقى؟ فقاموا بعمل حيلة، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. عقوبة، عقوبة من رب العالمين. المهم أنهم حدثت منهم بعض الحيل من أجل أن يقوموا بعمل أنايات قنايات، ثم تأتي الأسماك ويعملوا الشباك، فحينما يمر يوم السبت تيجي السمك يرجع يقول له بيتك بيتك مقفول عليه، السمك ما عرفش يرجع تاني، يقوم يوم الحد يعملوا ايه؟ يصطادوه سهلا. إذ قال وإذ قالت أمة منهم لما أمة منهم نهتهم عن هذا الفعل، نهتهم وقالت أمة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. المهم حدث ما حدث لهم من مسخ، ورب العالمين مسخهم قردة، وذلك ورد وذكرناه بالتفصيل في تفسير سورة الأعراف. المهم أنهم عوقبوا عقوبات شديدة، رب العالمين هنا يذكر كل ذلك فيقول إنما جعل السبت، لعنة السبت، العقوبة، المسخ لمن مسخوا قردة، تعظيم السبت، السبت من الآثار والأغلال. إنما جعل كلمة جعل السبت على، الجمعة لنا والسبت عليهم، كلمة لك يبقى شيء فيه رحمة، لكن عليك البعيد يبقى عقوبة وبلاء. ولذلك قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فعلى تفيد ماذا؟ تفيد شدة التكليف والبلاء. فقال سبحانه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا في، اختلفوا في السبت، لأن الله قال نحن، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون عند ربهم، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه. فإذا هنا صاحب التحرير والتنوير لما قال اختلفوا في إبراهيم، لأن تفسير الآية سيكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يومهم الذي اختلفوا، الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فحدث اختلاف. فلما اختلفوا اختاروا السبت. جاء النصارى من بعدين فقالوا لا، لماذا نتبع اليهود إذا كانوا اليهود اختاروا اليوم الأجازة اللي هو يوم السبت الذي لم يكن فيه خلق؟ فنحن نقول إن أفضل الأيام هو أول يوم بدأ فيه الخلق، فاختاروا الأحد. فلما حدث هذا كنا نحن السابقين، لأنك لما تيجي تعد الأيام لو جعلتهم الثلاثة وراء بعض يبقى يوم الأسبق الجمعة، الجمعة. فلما اختلفوا جاءوا تابعين لنا، فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا يعني السبت، احنا هدانا الله إليه. فلما هدينا إليه كان اليهود لنا تابعين، فكان اليهود لنا تابعين وكان النصارى تابعين. النصارى اليهود اختاروا السبت الغد، والنصارى بعد غد يعني الأحد. ولذلك الصورة التي جاءت لتتحدث عن مآل الرسالات السماوية وانتقال النبوة من بني إسرائيل، انظروا إلى سورة الجمعة. سورة الجمعة هذه منهج تتحدث عن إيه؟ خدوا بالكم، الأمة التي كانت في يدها الأمانة من هم؟ بنو إسرائيل. ظلوا أجيال عديدة من عصر إسحاق للمسيح عيسى هم الذين في يدهم الأمانة، حمل الأمانة. لكنهم في آخر أزمانهم، في البداية قال الله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، لكن في النهاية مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفار. ورب العالمين كرم بني آدم، فكيف يليق لمن كرمهم الله أن يقودهم مجموعة فيهم صفات من قال الله في شأنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ حمار شايل كتب علم، هل سيستفيد منها؟ أبدا. كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا هؤلاء فرغوا من المؤهلات التي تؤهلهم لحمل الأمانة، ولذلك انتقلت النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين، قتلت المصلحين، قتلت الأنبياء، إلى يد من؟ الأمناء على وحي الله، من أبناء إسماعيل عليه السلام. وتحققت كلمة المسيح عليه السلام حينما قال لهم ماذا يفعل صاحب البستان حينما يرجع ويعود، حينما ضرب لهم المثل، قالوا يطرد هؤلاء الأجراء ويأتي بأجراء آخرين فيقومون بالعمل. قال ألم أقل لكم وبين لهم أن رب العالمين سينزع من إن ملكوت الله اللي هي الرسالة الأخيرة ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا، أمة أخرى تقوم بالعمل وتؤدي العمل إلى رب البيت وإلى رب البستان. إن ملكوت الله، كلمة الملكوت في الأناجيل تعني إيه؟ تعني الرسالة الأخيرة، وهذا الكلام فسرناه قديما، تعني الرسالة الأخيرة. إن ملكوت ينزع منكم. ينزع من مين؟ من بني إسرائيل الذين كانوا حملة الأمانة لأجيال عديدة، ويعطى لأمة تعمل أثمارا. فقال سبحانه وتعالى يسبح لله، انظر التسبيح هو، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك الذي يؤتي ملكه من يشاء، القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين لأنهم كانوا مهجورين، وكان اليهود يسخرون منه ويقولون عنهم الأمميين، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، أمي مثلهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مثلهم في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانت أمة ضلة. وآخرين منهم ستمتد الرسالة عبر الزمان والمكان لتشمل الإنس والجن، العرب والعجم على السواء في زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لماذا حدث هذا؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا إلى آخره. ثم يسمى السورة بسورة الإيه؟ لماذا الجمعة؟ لأنه الرمز، الذي هديت الأمة إليه، أما الآخرون فاختلفوا فيه. فجعل السورة التي تتحدث عن انتقال النبوة من أيدي بني إسرائيل لبني إسماعيل سماه بالرمز الذي فرض على الجميع فاختلفوا فيه، فهديت أمة محمد إليه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، الذين اختلفوا فيه كما رأيتم، وإن ربك، وإن يا محمد، انظر الربوبية الخاصة التي تدل على الكلاءة، كلاءة رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم، والحفظ والتعليم، وإن ربك ليحكم بينهم. هذه الأمم التي اختلفت، اليهود اختلفوا مع النصارى، مع المسلمين، مع المشركين، إن الله يفصل بينهم كما قال في سورة الحج، إن الله يفصل بينهم، إن ربك. وتصور حينما يكون الذي سيحكم هو رب محمد صلى الله عليه وسلم، هو رب العالمين، ولكن هنا الأمر يبين أن هذه الأمة هي التي آل إليها الحق، إن ربك ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، يحكم يوم القيامة. يبقى يوم القيامة والفصل، الحكم الفصل سيكون متى؟ الحكم العدل سيكون متى؟ سيكون يوم القيامة بمشيئة الله تبارك وتعالى. سيجتمع الأولون والآخرون، من يدعون اتباع إبراهيم من المشركين، من يدعون اتباع إبراهيم من اليهود، من يدعون اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أمة محمد من المبتدعة، ما هو برضو في مبتدعة عندنا خالفوا الصراط المستقيم، في ناس وقعت في الشرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربك يا محمد ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.